السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أتيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، آية المداينة، بعد ما ذكر سبحانه وتعالى الكتاب وذكر الإقرار وذكر الولاية، نأتي الآن إلى باب الشهادة. طبعا هذا باب الشهادة هنا مذكور في الماليات، لكن هو فيما أحسب عند جمهور الفقهاء يعني يعمم على أحكام كثيرة، ولذلك أتكلم بما ييسره الله سبحانه. نسأل الله سبحانه على التوفيق والسداد والتثبيت. فكل شيء أقوله من صواب فمن الله ورسوله، كل شيء أقوله من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من بريئة. قال سبحانه تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني الأصل في هذا يسمونه نصاب الشهادة. نصاب الشهادة أن يكون رجلين وأن يكون عدلين. شايف في عندك عدل في مستور في ظاهر الفسق، لاحظت فيه. فهنا في الشهادة لا يقبل إلا العدل. بعهد الإمام أبو حنيفة كان معظم الناس على العدالة، لكن في عهد الصاحبين اشترط التزكية أيضا، يعني أن يأتي بمزكيين الإنسان لكي يثبت عدالته عند القاضي. هي البينة الشرعية التي يحكم بها. القاضي بيحكم إما بالبينة أو بيحكم بالإقرار أو بيحكم بيمين المدعى عليه. ورد في أظن بالأربعين النووية، وهذا هذا الحديث طبعا هو له ثبوت كما ذكر الإمام النووي، ومأخوذ من مجموعة أحاديث غير ثابتة في القضية. لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قومهم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر. البينة، تعريف البينة الشرعية هي الشهادة، هذا هو الأصل في ذلك. وأصلها: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بعدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طبعا هون قبل ما أنا أخوض في هذا الكلام، أنا سمعت وكل معظمكم أو كلكم سمع يعني كيف الآن ينتقد الإسلام، دين الله ينتقد من هذا الجانب. شايف شو يعني؟ يعني أنت عم تنتقد على الله. وهذا أنا نصيحتي إليك، كون عبد ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى. شايف العبودية لله سبحانه وتعالى تتمثل في كمال الانقياد له. يعني أنا والله الوصف هذا القرآني أنا ما كنت يعني أتصوره، لكن في ناس بكذبوا على الله في وجودهم مع الله يقولوا لا أنا ما بقبل شاهد إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. يخرس لسانهم وينطق يدهم وأشياء أخرى من أعضائهم بذلك. شاهد في ظني الذي يفعل ذلك هو الذي يواجه الله، والذي دائما بيكون معه احترام لله سبحانه وتعالى. لكن الذي يأتي بكمال الانقياد، وهذا اسم من أسماء دينكم، دينكم اسمه الإسلام. شاهد في يعني في كمال الاستسلام والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في فهم القاصر يدل على أنه الشريعة ساوت بين الرجل والمرأة في كثير من الأمور ولم تساوي بينهما في بعض الأمور، عرفت كيف؟ وهذا مو بس بين الرجل والمرأة، حتى بيناتنا نحن. هلا نحن مستويين يعني في مالنا وفي منظرنا وفي كلامنا وفي فصاحتنا وفي علمنا، لا مالنا مستويين، عرفت كيف؟ وفي استواء، عدم استواء ذكر في كثير، لكن أهمه يا سيدي انتبه، أم أهمه قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، عرفت كيف؟ يعني هون في نساء بالجنة، طبعا في نساء بالجنة، في رجال بالنار، في رجال بالنار، عرفت كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب، يعني لو أنت همك هذا الأمر، وإن شاء الله بيكون همك هذا الأمر، عرفت كيف؟ أهم شيء تشوف هون المساواة، عرفت كيف؟ أنا بتمنى أكون من أهل الجنة، ولو كنت خادم لأهل الجنة لاحظت كيف؟ ولا أكون من أهل النار، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن كابن آدم أول شيء يكون في قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى، يصادم الله سبحانه وتعالى بأشياء هو ما بيعرفها والله سبحانه وتعالى بيها. يعني أنا إذا بدي أحط لكم إياها على العلم، أنا بعرف إنه هلا في تجارب تجرى على الرجل والمرأة، شايف كيف؟ لما تطلع النتائج مساوية للمساواة بعلموها، ولما تطلع غير مساوية أنا ما بس في يعني أنا بعرف أشياء لما تطلع غير مساوية شو بيقولوا لك؟ بيعلوا لك يا أما في خمسية اجتماعية، لاحظتوا كيف؟ يعني هون أنا وياك نحن وزننا بعصر يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وكما قلت لك في بداية حديثي يوجد الشريعة ساوت بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا ولم تساوي بينهما في بعض القضايا، عرفت كيف؟ نحن بكمل بعضنا بعضا، عرفت كيف؟ فلذلك وهون القرآن بينا والحديث النبوي الشريف بينا، عرفت كيف؟ القرآن شو قال؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، عرفت كيف؟ وهلا نحن وينك نساءنا هلا بيضحك عليهم كلمتين، تجيب لي انت مثال واحده وتنتين وثلاثه ومية مخالفه للقاعده، الشاذ يؤيد القاعده ولا يقضي، يعني العموم، عرفت كيف؟ ما عم نحكي نحن بالتفصيل على كل امراه، لكن العموم انه بيضحك عليهم شيء. في واحد يعني هو رجال مو امراه، عرفت كيف؟ كان جالس عند قاضي فاتى له خصم هذا القاضي فصار يبكي، قال له اقضي له فان الحق له، قال له منين عرفت انه الحق معه؟ قال له لانه عم يبكي، قال له اخوه يوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكون، عرفت كيف؟ يا ترى هون التاثر، انا ممكن اتاثر وغيره يتاثر، لاحظت كيف؟ فلما سبحانه وتعالى بين هذا الامر هذا اكمل ما يمكن لانسان مخلوق، لما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، يعني نحن بني آدم معلش أنا بحكي عن نفسي وبحكي عن غيري، صوابي بدي أقول قليل لكن أنا لأني مسلم صوابي كثير، ليش؟ لأنه في قرآن كريم وفي صلاة مغرب وفي صلاة عشاء، عرفت كيف؟ غيري من بني آدم صوابه قليل وخطاؤه كثير، مين اللي ما عنده خطأ؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ألا يعلم خلق؟ طبعا الأمر الذي يتعلق بنا، يا ترى نحن بنحكي عن المساواة، طيب هلا بهالحضارة ما بيقولوا إنه أصلك قرد؟ شايفين؟ وين المساواة؟ حيوان طلعت، لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني إنه هون الناس قلوبها تميل إلى ما يثبت بهذه الحضارة، ليش؟ لأنهم ألغوا الروح، ألغوا الوجدانيات، ألغوا الروحانيات لابن آدم وأثبتوا له المادية المحضة، عرفت كيف؟ يعني ليش الإنسان هو مسيطر على هذا في الظاهر؟ لأنه هو أذكى شيء، يعني كلها ماديات، عرفت كيف؟ ما يعني هون في معنى الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والله أنا بقول صراحة شايف كيف؟ يعني كل واحد بده يدخل النار إن شاء الله ما حدا يكون بالسامعين كذلك، شايف كيف؟ ما بيساوي ولا ضفر واحد يدخل الجنة، إجا واحد عند شيخ قال له يا شيخي دقنك لحيتك أحسن لما دنب الكلب، بدل هذا ما يطلع خلقه ويقلعه له قلع وتضرب لنا وكذا، شو قال له؟ قال له يا ابني إذا أنا كنت من أهل الجنة لحيتي أحسن من دنب الكلب. أما إذا كنت أنا من أهل النار لا، ده أنا بالكلب أحسن من اللحية. عرفت كيف؟ وهذا هو الأمر الذي يعول عليه. عرفت كيف؟ نحن أنا من رجال ونساء، نحن خلقنا في هذه الدنيا، شايف كيف؟ نمرها قصيرة، شايف كيف؟ وجد أجيال، أنا ما عم أقول تكونوا مثل هذه الأجيال، وجد أجيال نوقش في إنه المرأة هي بني آدم لما هو بني آدم. عرفت كيف؟ والإسلام هو أول من قرر لها الحقوق. شو قال سبحانه وتعالى؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والقرآن قرر عدم التساوي، قال وللرجال عليهن درجة. عرفت كيف؟ فهون إنكار هذه الأمور لوجودنا في عصر مخالف لذلك، هذا بحد ذاته بدل على ضياعنا، بدل على ضلالنا، بدل على عدم معرفتنا بالحقيقة. لاحظتك يعني وجد أعصار متتالية، شايف كيف كان الأمر على خلاف ذلك. بعدين لما الله سبحانه وتعالى أثنى على النساء ماذا قال؟ معلش أنا أشرح لكم يا فالصالحات قانتات حافظات للغيب. شو في أي موضع يوصف به النساء؟ يوصفن بالقنوت. الرجال مو دائما يوصف فيه بالقانتين والقانتات. عرفت كيف؟ أنا بنظري طبيعة المرأة صارت أقرب إلى العبودية إلى الله من طبيعة الرجل. هلا شو بده شو بيعملوا؟ لا اصحك اصحك كوني هيك. لاحظت كيف عم يخيلوا تبدل طبيعتها وتبعد عن عبوديتها لله سبحانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجل من النساء. شايف كيف؟ يعني انت الله سبحانه على خالقك بالطبيعه قانتة لله، خاضعة لله، خاشعة لله، أمل لله، وأنت بدك تعملي حالك أبو عمتر وأبو قاعود وأبو فلان. عرفت كيف؟ بعدين نحن هل نحن أسعد من آبائنا وأجدادنا؟ شايف؟ لا، نحن أشقى منهم. ليش نحن أشقى منهم؟ لأنه نسبة الطلاق عندنا ارتفعت أكثر. شايف كيف؟ هي أكثر شيء تأثر على الأولاد من ذكور وإناث. عرفت كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، شوفوا بدنا نقرر كل شيء قاله الله وكل شيء قاله رسول الله. انا بجوز انا احكي كثير. عرفت كيف؟ وما اعرف اوصل لكم للنتيجه. انا عندي ايمان كلي، شايف، بما قاله الله وقاله رسول الله، وبطلب من كل واحد منكم يكون عنده هذا الايمان الكلي. بجوز انا اشرح لك اياها، بجوز انت ما تقتنع بهذا الشرح، هذا حقك الكامل. ولاحظت كيف؟ يعني اذا نحن بدنا نناقش كل جزئيات شريعتنا بجوز. شوف هلا نحن فسدت فطرتنا، الفطره عندنا من الاساس فاسده. ليش؟ لأنه نشأنا بنشأة غير هي النشأة الشرعية. فلذلك من أساسها حكمي أنا على الأشياء حكم فاسد. وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث الذي رواه البخاري: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حسالة كحسالة الشعير لا يباليهم الله بالها. شايف كيف؟ يعني نحن بالنسبة لنا جماهير عظيمة، لكن بالنسبة الله ما من أدب خروح. يعني روح تفكر اللي بدك اياه ونظر اللي بدك اياه. الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن الكريم والله لازم تقلقك ليل النار لا يستوي أصحاب النار. عم تطلبوا المساواة؟ شايف كيف؟ هون الله عم يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أنا ضمنان أنكم أصحاب الجنة، أنا أسأل أطمع من الله أن أكون من الجنة، أنا آمن من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ لا، ما لي آمن، لكن أرجو من الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني بدل ما نعود نتناقش بهيك بأمور تفصائية وأمور لا جدوى، يعني نحن لا حنغير خلقة الله بالرجل، لا حنغير خلقة الله بالرجل، لا حنغير الأحكام الشرعية التي أتى بها ساداتنا وموالينا الفقهاء تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ شو منكم يكون قضينا وقتنا بس بالعرق الفاضي؟ عرفت ما غيرنا شيء. عرفت كيف؟ لكن هي في آية هيك بالقرآن، في آية أنت لازم تشتغل فيها. طبعا بدك تقول اللهم اهدني وسددني، اللهم ثبتني بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم بعد صلاة المغرب تقول سبع مرات اللهم أجرني من النار، تقول اللهم أدخلني الجنة ثمان مرات. عرفت كيف؟ هالأمور هاي هون تبع لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هي حقيقة مضروبة على أعناقنا. عرفت؟ وكلنا سيواجه هذا المصير، وإن شاء الله كل السامعين يكونوا من أصحاب المصير المسعد عند الله سبحانه وتعالى وعند عباد الله سبحانه وتعالى، بل يكون من أصحاب المصير الآخر يلي رفقي، وهم في تقريب لعدم المساواة. هذا كلهم بني آدم، كلهم من ذرية سيدنا آدم، وكلهم مخلوقين من نطفة، وكلهم بيأكلوا وكلهم بيشربوا. والله أنا يا سيدي تعرف شو اللي بيفزعني؟ ما يفزعني هذول في شباب كانوا بمكة أسلموا، بعدين إجوا قومهم فتنوهم عن الدين ورجعوهم للكفر. فاهمين؟ إجوا وقت غزوة بدر بيطلعوا هذول بيصير أنتم ما تطلعوا باطل باطل عرجال، بدي شو طلعوهم معه. في واحد منهم اسمه سيدنا عبد الله بن سهيل بن عمرو، أبوه طبعا من زعماء قريش، هرب من جيش المسلمين، من جيش المشركين إلى جيش المسلمين. شو يعني هرب؟ لك هالحركة هي والله أنا عمري كله ما بيساويها. رفقي هذا انتقل، صار يعد من أهل بدر، صار بالقائمة من أهل بدر، صار من المخاطبين اعمل مشك. في ناس من هدول الشباب أسدوا هنيك، بيقول فيه سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لاحظت كيف؟ يعني هون من حيث الظاهر، من حيث التعليل المادي أو الفيزيائي، شو عمل هذا الزلمة؟ بس ركض له خطوتين من جيش لجيش. عرفت كيف؟ وهذا أورثه مو سعادة، يعني كلمة سعادة بتكون أقل. هذا من أهل بدر يا سيدي. عرفت كيف؟ وغيره لاحظت كيف؟ وإن شاء الله لاحظت كيف كل واحد منا يعمل، بس يعمل الخطوة. كل واحد منكم مطالب من الله سبحانه وتعالى أنه أنت وين واقف أخي؟ أنت واقف مع الله ورسوله؟ لما واقف مع هذول اللي بيحاربوا الله ورسوله، يلي بينتقدوا على الله ورسوله، يلي بيعترضوا على الله ورسوله، لاحظت كيف؟ وين أنت واقف؟ مع مين واقف؟ هذا أنا برأيي. يعني نحن هلأ القصة تبع غزوة بدر عم تتكرر معنا. قال صلى الله عليه وسلم: من قرر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قلنا يا رسول الله هذول النساء قالوا بعصره، وما نقصان عقلها؟ طبعا بعض نقصان الدين ما سئل صلى الله عليه وسلم. قال: ألم يجعل الله سبحانه وتعالى شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس بيزعلوا، وفي ناس بيتمنفخوا، وفي ناس بيقول سيدنا علي بن أبي طالب: العقل عقلان، عقل مطبوع وعقل مسموع. شايف دي؟ العقل المطبوع هذا الذي قال عنه سبحانه وتعالى إنه في الصدر في القلب، يعني لما تقول عن فلان شلون شخصيته، شايف كيف، شو بيتصور بذهنك عنه، هذا هو العقل المطبوع. لاحظك. أما العقل المسموع هي خزانة فكر. طبعا في ناس بيدعوا إنه الرجل كالمرأة فيها، ما عم يحكي عنه. وإذا كان نحن بعصرنا سبب ذلك، وضروري نحن نقول إنه والله هذا خطأ هذا الحديث. ليش؟ لأنه العقل المسموع يلي بالدماغ طلعوا مثل بعض في الفكر. ليش؟ لأنه في عقل مطبوع. وهذا هنا المرأة أكثر عاطفة، هذا تعليلي للأمر، يجوز يكون صواب أو خطأ، لكن أنا أؤمن بهذا. سواء عرفت هذا التعليل أم لا، وقلت لكم يا هذا الحديث مرارا: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر ومنشط ومنكره وعلى أثرة عليه. والله هذا شيء لا يتصور. أنت قاعد مع جماعة بيجي بفوت واحد بيعطي فلان وفلان وما بيعطيك، وانت حاسس حالك احسن واحد من الحاضرين. عرفت كيف؟ وعلى اثرة علينا. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه هذا رسول الله، هذا لما بيفعل هالشيء. لاحظت كيف؟ اجى واحد قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انت اعطيه واعطيه واني لا اراه مؤمنا. شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: او مسلما. انت عم تحكي عن ظاهر. عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي عن الحقائق. قال له: او مسلما. قالوا: انت يا رسول الله. مرة ثانية ما صبر هذا سيدنا الصحابي، ما صبر. مرة ثانية قال له: او مسلما. مرة ثانية بعدين قال صلى الله عليه وسلم: اني لاعطي رجالا وادع رجالا، والذين ادعهم احب الي. يا عيني على المحبة منه صلى الله عليه وسلم. والذين أدعهم أحب إلي ممن أعطيهم، عرفت كيف؟ ولكن وكلتهم إلى إيمانهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر بن تغلب وهو أحد الذين صارت الأسرة عليه من حيث الظاهر، والله لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ما أحب أن لي بها حمر النعم. ليش؟ لأنه قال في بعض الروايات منهم عمرو بن تغلب، هذا من الناس اللي أنا بحبهم أكثر وما بعطيهم، عمر بن تغلب. شايف كيف؟ يعني إذا واحد أعطاك فرقيطة أو فرفيرة أو شيء، شو استفاد؟ مصاصة. شايف كيف؟ نحن شايفين الانحطاط والانحدار بالمستويات. فهنا في حتى نرجع نحن لموضوعنا، في عقل مطبوع وعقل مسموع. فعقل المطبوع هذا الذي نوه به صلى الله عليه وسلم في علمه. ليش؟ لأنه بيتأثروا، عرفت كيف؟ أنا شو سماه سبحانه وتعالى شهيدين في باللغة العربية؟ أنا بعرف إنه في شاهد أو في رأى أو في أبصر أو في نظر، بعرف أربعة أفعال في اللغة العربية. شايف كيف؟ أبصر ونظر ورأى بيدخلون شيء، أبصر بيدخلون طبعا البصيرة الذي عنده بصيرة، والرأى بيدخلوا الرأي عند من رأى، عند من يرى. شايف كيف؟ النظر بيدخلوا العقل النظر، عرفت كيف؟ بينما شاهد شو يعني؟ يعني أنت أخي أنا ما بدي شو رأيك، ولا بدي شو تحليلك، بدي مثل الكاميرا لاحظت شاهد. أنا بعلمي يمكن ما في شيء بيجيب هاللفظ كما هو مطلوب كما يأتي به لفظ شاهد. طيب، والرجل في هذا الأمر أقرب إلى الصواب من المرأة، شو في عيب؟ الله سبحانه وتعالى اللي خلق الرجل المرأة عن يقول لك إنه الرجل هون أقرب إلى الصواب من المرأة. شايف كيف؟ في رجال وخاصة هلا بزماننا بيكذبوا وبيحلفوا يمين كذب وبيعطوا رأي باطل وكذا، عرفت؟ وفي نساء مستقيمات على أمر الله سبحانه وتعالى، مثل ما قلت لك وجود هؤلاء لا ينفي ما قاله الله سبحانه وتعالى بل يثبته، عرفت كيف؟ لأن الشاذ يثبت القاعدة ولا ينفيها، عرفت كيف؟ هذا الأصل في ذلك، لاحظت كيف؟ وأنتوا كل واحد منكم، أنتوا إذا عم تعتبرين حالكم رجال وإلكم شوارب، شايف كيف؟ لما بدك تحكي بدك تحكي على الميزان، عرفت كيف؟ لما شيء بيتعلق بالله تكسر نفسك، تكسر قلبك خضوعا وخشوعا لله سبحانه. ليش؟ لأن هذا شعوري، بجوز يكون شعوري غلط. هدول اللي بدهم يأوحوا الله يوم القيامة يقولوا له لا نحن ما بنقبل، ظني هدول اللي بيكونوا عم يمارسوا هالممارسة الخاطئة في الحياة الدنيا هم الذين يقولون ذلك. فإياك ثم إياك أن تكون منهم. مهما سمعت بالتلفزيونات وبالتسجيلات وبالمقابلات وبالحلقات، إياك ثم إياك أن تكون من أولئك الناس الذين يجتمعون على الله. الذي لاحظت كيف؟ في ناس رفعوا صوتهم، بس شو قال له سيدنا جبريل؟ قال له إن الله قد عرف له. أنت بتعرف إنه الله عرف لك هذا؟ أي والله إذا الله ما عرف لك هذا تأكل لك أكلة، تأكل لك سرخة من الله، الله مولاها. في ناس مدللين بيرفعوا صوت على الله، عرفت كيف؟ في ناس ما عندهم هذا الدلال، عرفت كيف؟ أنت بدك تضل على مقام الأدب، وهذا مقام الأدب يعني سبحان الله. أنا بنظري القاصر يمكن المسلمين الآن أبعد ما يكون. أنا صارت معي حادثة، يعني بهالأسبوع هذا صارت معي حادثة. شايف كيف؟ بالطريق الذي يسمونه تصوفا، عرفت كيف؟ في ناس عملوا معي أشياء، شايف كيف؟ هي ما ترضي الله ولا ترضي رسوله في نظري. وفي واحد هو معنا شيخ من هذا الطريق، جواب هلا أنا دايخ منه. ليش؟ لأنه أجاب بالأدب وأجاب بالعلم، عرفت كيف؟ مو على هوايي انا الشغله، يعني يا محلاك ويا محلاي. انا بدخل بوشه لهذا الرجل، انه واحد بيجي الله بيقول له هيك، بيقول له لا مو هيك، مو صحيح، صحيح انت الله، بس انا بخالفه غلطان انت بها، او بيقول له لحظه نحن هيك ممارساتنا، هيك عم تصير معنا، ما في احترام، ما في ادب، عرفت كيف؟ نحن لما نتصرف من ايش؟ اما من حميه، إما حمية بتكون حمية دينية أو حمية دنيوية، والحمية الدنيوية أسوأ ما فيها لما الإنسان بده ينتصر لنفسه. لاحظت كيف؟ وهيك نحن عم نعمل، هيك عم نكرس. شايف كيف؟ يا سيدي أنا بتمنى، وأنت كمان لازم تتمنى هالشيء، قوي في باطنك معرفتك بالله، قوي في باطنك معرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن احنا أتينا من قبل ذلك. هذول الصحابة الله يرضى عنه كانوا يحترموا كمال الاحترام، نحن ما عندنا هذا الاحترام الزايد. عرفت كيف؟ نقعد نحكي ونتجرأ. شايف كيف؟ وهذا أنا برأيي هي مصيبة وطامة راسي، وعد على راسه. يعني الله يعني رح يتأثر، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا. هذا عم يدلل على نفسه، عم يثبت على نفسه أنه مو عبد صحيح لله سبحانه وتعالى. هو عبد يلا من تبع خدني جيتك، عرفت كيف؟ عبد رخيص يلي في مملكة الله سبحانه وتعالى في منه كثير. شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شايف كيف؟ مو شطارة يعني، عرفت كيف؟ لكن هون الشطارة يا سيدي تتحقق بعبوديتك. أنت الآن في الدنيا قال سبحانه وتعالى عنك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت بتكرس عبوديتك وتمارس عبوديتك، هذا بيكون حظك من الله سبحانه وتعالى. لما أنت تزداد معرفة لله سبحانه وتعالى، تزداد خضوعا وانقيادا له، هذا هو. عرفت كيف؟ ولذلك يعني في من الناس اللي بيدعوا الدين، والله الحكي بيناتهم الأخذ والعطاء مثل العصابات، تمام، ما بيفروا عن العصابات. عصابات طبعا عم يأكلوا مال حرام، بس هدول شو؟ انت حكيت انا لابس هيك قميص، او انت يعني شيء احسن، انت كذلك كمان معوش. عرفت كيف؟ يعني هون هذا صار كلام فاضي. شايف كيف؟ انا شيخي ما في مثله بالدنيا. شايف كيف؟ اذا انا بعتقد ذلك مشان استفيد فبها ونعمه، اذا انا بعتقد ذلك مشان افرض على غيري، لا هيك بكون، هيك بكون تقرأ القرآن وهيك بكون، هذا بيكون محض غلط. عرفت كيف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى غني عنك وغني عن شيخك وغني عن هالطرقة كلها يلي أنت عم تجي تنتصر لهم. عرفت كيف؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لا شيء بيطير عال. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ واحد ادعى النبوة كاذبا في عصره. في أتقل من هيك جناية وجريمة ما في. وقال هذا الرجل: يأتيني ذنون من الملائكة. هو عم يدعي هيك النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان واحد غير النبي شو بيقول؟ كذاب ابن كذاب، لا في ذنون ولا في حدا، وانت كذاب لبعيد. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد ذكر ملكا عظيما من الملائكة. يعني انه كونه كذاب ما تنفي الحقيقة انه الله سبحانه وتعالى خلق ملك اسمه ذنون. عرفت كيف؟ لاحظت كيف وصلوا؟ أنا ما بعرف كيف وصلوا لهذا الكلام. بجوز سيدنا إبليس ألقاه إياها، بجوز غيره. عرفت كيف؟ يعني هون لاحظت كيف الفكرة. أنت بهالدنيا أنت خادم لله، مو خادم لنفسك. لا تدافع عن حالك ولا تدافع عن غيرك. عرفت كيف؟ أنت بدك تدافع عن الحق. وهذا طبعا في تطرف كثير، يعني هذا مذكور بطبقات القراء. واحد كان يقرأ 70 عاما يقرأ، بعدين خربط مثل ما يعني ممكن أي واحد يخربط، جاي خربط وأصر على خطأ. أنا ما أهتمي طبعا يلي ذاكروا، بس هذا مذكور بطبقات. ليش؟ هذا مشان نحن نتعلم. عرفت كيف؟ نحن نتعلم، هذا درس إلنا. عرفت كيف؟ أنا هون طبعا كله بيقولوا أنا خادم للقرآن. طيب بعدين نجي للقرآن بتلاقي عمل المال وحل وصاق. شايف كيف؟ وأنا لن أصحك، أصحك ترفع عينك، أنا شيخ تبع القرآن، أصحك ترفع عينك. لاحظت كيف؟ وهذا كما يجري في القرآن يجري في الحديث، كما يجري في الحديث يجري في الفقه، كما يجري بالدين ويجري. عرفت كيف؟ وهذا اللي للأسف يعني هذا أحد الأسباب، بس ما بقول إنه كل الأسباب، هذا اللي نفر الشباب. عرفت كيف؟ وهذا اللي جعل كثير منه صورة المشايخ بعصره، وجعل في فجوة بين المشايخ. ليش؟ لأن ما في إنصاف، ما نحن ما نعطي الإنصاف من أنفسنا. شايف الإنصاف النبوي الشريف لما قال لقد ذكر ملكا عظيما من الملائكة؟ شايف الإنصاف؟ مع هذا كذاب ادعى النبوة كذبة. لاحظت كيف؟ رغم ذلك ما منعه صلى الله عليه وسلم من أن ينصف، من أن يقيم الحق في ذلك. لاحظت كيف؟ وهيك أنت بدك تكون. فهون لما قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون الشأن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سبحانه وتعالى يعني هو مو مطلوب منه ذكر هذا التبرير، لكن ذكركم هذا التبرير وهذا التعليم. ورغم ذلك بتلاقي في كتير ناس مو عازبه. يعني مو عازبه أنا من عندي عم أقول أشياء بحفظ لا يعجبك. لا يعجبك في في في مركز اسمه الله سبحانه وتعالى، وفي مركز واقف فيه عبد حقير يلي ما بيعرفه أصلا اللي بيعرفه. أنا بدي واقف مع الله ما بدي واقف مع هذا العبد الحقير، عرفت كيف؟ غير إن شاء الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون في عندك قضية إيمانية، هل هذا القرآن حق؟ هل هذا النبي حق؟ إذا أنت آمنت بهي القضية الإيمانية بدك تؤمن بكل جزئياتها، سواء كانت منشأ أو مكره، سواء كان فيها أثر عليك أو لم يكن، سواء هي بتخالف تجربتك في الحياة أو لا تخالف، بدك تتبع أمر الله. بيقول سبحانه وتعالى في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في أنفسهم والله شيء صعب ويسلموا تسليما. بعد شو ذكر شغلتين سبحانه وتعالى، في شغلين نحن بنقرأ أنه في ناس كل بيفوق فيها، نحن الحمد لله ما تكلفنا فيها، يمكن لو تكلفنا كان ما فعلوا إلا قليل منهم كما قال سبحانه وتعالى. والثاني بعصر مشابهة لهم، هلا بعصرنا بيعتبروها سياحة وسفر، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم والله أنا بستحدة ما فعلوه إلا قليل. يا عيب شو ما عليك لك، مين أنت؟ مين أنت يا ابن آدم؟ مين أنت حتى ما تعمل عمل؟ شو بيقول سبحانه؟ شوف التنزل الإلهي، شوف التفضل. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإلا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني على الآخرة، ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا. هلا كله ضايع ولا حدا سائل على الأجر. شو العلة؟ في علة هون، شو هي العلة؟ طبعا يلي غير مسلم ما عنده اعتقاد بالآخرة، بيقول لك هذا بني آدم بس عايش بهالدنيا، شايف كيف؟ وإذا أمرنا بقتل نفسه عدل الدنيا كلها، شايف كيف؟ نحن صحيح ما بنعتقد هيك، لكن كثير منا صايرين ماديين، عرفت كيف؟ وصايرين بيركزوا على الحياة الدنيا، ما بيركزوا على موعود الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم منهم، يعني هي بأشرف الميتات عم تعمل النية، تعلق بالقلب. لاحظت كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان يمكن أنتم تدركوا شيء منه، أنه بده يخسف بجيش بعد أن يغزو المدينة المنورة، يخسف بين مكة والمدينة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخسف بأوفيهم وجبائهم ومن ليس منهم، يعني قال يخسف بأجمعهم ثم يبعثون على نياتهم. إذا كان واحد عن تبع الدنيا، شايف فيه اللي بيقول الدنيا هي كل شيء، هدول عدموا حياته كلها، لكن اللي بيقول الدنيا هي مرحلة من المراحل يبعثون على نياتهم. شو يعني؟ يعني جزء من هدول اللي يخسف بهم يكون رجل صالح، يكون رجل تقي، يكون رجل يريد أن يتوصل بهم، يكون كذا، يكون هذا الله بيحشره مع غير الزبرة الفاسدة الكاسدة التي قيل لكم عنها. لاحظوا كيف الفكرة؟ ولذلك أنا بالنسبة إلي ويمكن دماغي بدنا نفض، عرفت كيف؟ بدنا نفض هذا الدماغ ونجعله في كمال الاستسلام لله سبحانه. وحتى حضرة الله وحضرة سيدنا النبي ما كانوا يعني من الناس اللي خلاص ما في خلاص اخراس ما في مناقشة. سيدنا النبي اجت لعنده امرأة التفت ألأفها قال له أرأيتم خطيبا أفصح منها؟ يعني عم تبرز النقاط، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة النساء. كان صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها، فإذا سأله أبو رزين سر به. ليش؟ يعني إذا واحد يسأل تعلما، يسأل تفقها، يسأل شيء يستفيد منه، والله أنا معلش إذا أنت ما بتأخذ مني اليوم إلا فقط لا يستيقظ، هذا اللي لازم يهمك، شايف كيف؟ سواء كنت رجل أو امرأة، هذا اللي لازم يهمك، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب، شو أنا بدي أثبت المساواة؟ أنا بدي أثبت إنه أنا مثل واحد منكم، عندي مصاري، لا ما عندي مصاري مثل واحد منكم، لا عندي جمال زائد، ولا عندي، عرفت كيف؟ لكن إذا الله سبحانه وتعالى أكرمني بدخول الجنة، هي بيكون عملي في الدنيا مقبول من الله سبحانه وتعالى. وإذا ما واحد الله ما شو يعني شو هالدنيا وشو قيمتها يعني إذا واحد برز واشتهر في الدنيا وبعدين قالوا له يلا روح غطي في بعض الناس في إذن الله سبحانه وتعالى روح غطي سكر ركن من أركان النار رفتكي يعني معلش حتى أنا ما شعي بالبحث كتير شايفي في اعتراضات جرت على الله في اعتراضات جرت على رسوله حتى بحياته صلى الله عليه وسلم واحد بيقول له أن كان ابن عمتك وثاني بيقول له اتق الله وعده عرفتك يعني فلذلك كل واحد منكم يشوف حاله وين واقف أنت واقف مع جماعة المعترضين لما واقف مع جماعة المنكسرة قلوبهم والخاضعين والخاشعين طبعا أنا اعتقادي الكامل أنه ما بيكون صواب إلا ما قاله الله وقاله رسوله عرفتك هذاك الخطأ المحض إذا كان هو مصادم مصادمة قوية لما قال الله وقاله رسوله وإذا كان في احتمال يعني عرفت كيف هذا حط حاله بأعمايات وغباشات وما إلى ذلك لاحظت كيف فلذلك كل واحد منكم لا يغرك كثرة الهالكين حولك وإنما انظر إلى نفسك أنت بدك تشوف وين وقائم شايف هل أنت قائم مع الله ومع رسول شايف كيف يعني كان في الله لا يمتحن الله ما امتحن بهالشيء لكن طلع النبي في ناس ما آمنوا به حسدا مثل ما قال سبحانه وتعالى حسدا هذول قضوا عمرهم كله بالعلم وبالفهم وبخوف الله ومحبة لما الله سبحانه وتعالى بعث لهم أحب خلقه إليه ما اتبعوا شو بيقول سبحانه وتعالى حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يعني شو عرفت كيف في ناس هذول من قريش طبعا نحن أنا قرأت بتاريخ ابن معين شايف كيف ما قرأت بالسيرة بس عجيب يعني ما تعرفت عليه إلا لبعض سنوات يعني لاحظت متأخر عرفت إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة كل أهل مكة آمنوا ليش؟ لأنه كانوا زعماء من الطائف لما رجعوا هذول الزعماء من الطائف شو سووا؟ ردوا الدين من الأول عرفت كيف هذول الزعماء شو صار فيهم؟ ما عندي شيء أنت عم تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شو صار فيهم؟ معظم راح بدر ويلي الله سبحانه وتعالى كتب له عمر ما راح بدر شو صار؟ انقاذ لأمره صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد أبوه مات على الكفر شو بيقول؟ لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي تفكير أي بالفكر النظيف عرف سيدنا خالد بن الوليد انه هذا رجل نبي عرفت كيف في ناس امنوا في ناس لاسباب شو اعظم سبب اللي بيمنع هو الهوى شو بيقول سبحانه وتعالى ارايت من اتخذ اله هذا سمى الها في القران وهذا اعظم سبب صارف عن الحق شايف هذا الحق شايف كيف كلياتنا يمكن منغلط فيه بس في شتان من إذا بتغالط بحق لاحظت كيف يكون يعني العبودية لله سبحانه وتعالى رسوله أو هالكاسة شاي لما كاسة مليسة في فرق كثير عرفت كيف طبعا أنا ما بنصحك لا تناقش بشيء أنت ما بتعرفه لكن شتان بين هذا وذاك يعني الإنسان بظن حاله بعقله ممكن يدرك كل شيء عقلك يا أيها السيد يا ابن آدم مثل نظرك هلا انا نظري محدود ما بحس اشوف شو في بعد الجدار شلون هدول السيارات عم يمروا بس عم شوف الضوء عم يلمع عرفت كيف سمعي ما بحس اسمع انا يعني لاشياء بعيد والعقل نفس الشيء محدود له محدوديه عرفت كيف ولذلك وين بدك تستعمل عقلك تستعمله احسن مورد لاستعمال العقل هو القران الكريم في الايات التي قال فيها الايات بقوم يعقلون هون الله سبحانه وتعالى سمح لك تستعمل عقلك وأنا يحلو لي أن أقول هذا الحديث وإن كان هو موجود في دواوين السنة لكن ذكروا كبار الشيوخ شوف إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عنه ثلاثة اللي بيجي واحد ابن خمس سنين أو 15 يثبت لي إنه في الله لك انت في عندك عقل، يعني شلون انا بدي اثبت لك انت اذا انا بدي اجيب لك النظريه انت في هلا هيك صار. ان الله بيقول صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث: ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار، وان الملأ الاعلى ليطلبونه كما تطلبونه. فلذلك كل واحد منكم قضية الإيمان بالغيب لا تنقضي أبدا. لو فتت إن شاء الله كلكم تفوتوا على الجنة، لو فتت على الجنة بدك تؤمن بالغيب. شو يعني شو يعني بدك تؤمن بالغيب؟ يعني في شغلات الجنة أنت ما شفتها، عرفت كيف؟ وينه هذا؟ وين هذه الوصفة؟ ما شفتها أنا، عرفت كيف؟ لكن عندي إيمان بالغيب. إذا الله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن، لو مثلا إذا كان واحد منا إن شاء الله الله بيجعلكم كلكم من أصحاب الغرف، إذا كان واحد مو من أصحاب الغرف، شايف كيف؟ هدول أصحاب الغرف شيء عندهم يعني شيء رفع كثير، عرفت كيف؟ بدك تعمل إنه في ناس اسمهم أصحاب الغرف، وفي موضع بالجنة اسمه ربض الجنة أخبر عنه، وفي موضع اسمه وسط الجنة، وفي موضع اسمه أعلى الجنة، عرفت كيف؟ ولذلك هدول اللي بده يحسنوا أخلاقهم، أول شيء بدك تحسن أخلاقك مع الله، بدك تعتبر الله حكم عليك. شايف كيف؟ أنا ما لي قضية مع فلان ولا لي قضية مع، أنا قضيتي مع مين؟ مع مين؟ في إبليس اللي قضية معه، لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى أنا بين طرفين، لاحظت كيف؟ خلى إبليس من جرأته، شوف أمام الله وهلأ عم يصير هاي الجرأة نفسه المعلم. شايف؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا مين اللي قاله؟ إبليس بمواجهة الله. أنا ما بنصحك هيك تكون أبدا، بمواجهة الله إذا الله سبحانه وتعالى أكرمك بالمواجهة بدك تكون كمال الخضوع وكمال الانقياد لله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ ولما يقول لك يا خبيث أنت عملت، تقول له والله عامل هيك وأكثر كمان، أنا خبيث الخبثة. شايف كيف؟ بدك تعترف. أما إذا واحد ينكر لا أنا ما عمل، بيجي بيسكر له تمه، عرفت كيف؟ والعضو الذي فعل به تلك المعصية بتكلم بعدين لما يكشف. هاي حقائق، كلها حقائق لازم نعيها. شو بيقول له؟ تعسل لكنا فعنكنا كنت أناضي، أنا عم دافع عنكم عشان ما تفوتوا على النار تحترقوا تتشلوفوا، عرفت كيف؟ جيتوا شفتوا عليه شو ذاتية لساعتها موجودة، شفتوا عليه عن كنا كنت ناضي، هو أستاذنا محامي يعني، عرفت كيف؟ عم يدافع عن هالأعضاء يعني ما انفك. أنا برأيي أحسن واحد فينا يلي بينفك عن ذلك الآن، عرفت كيف؟ أنا مالي مصلحة مع نفسي، أنا مصلحتي مع مين؟ مع الله. الله هو اللي بيعزني، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيكرمني، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقني، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرني، عرفت كيف؟ أما هي النفس هي تبعها، شايف كيف؟ مرة بتحكي عدل، مرة ما بتحكي عدل، مرة بتنسى، مرة بتتذكر، مرة وفي ناس بيبغضوك لا لشيء. يعني هلا في ناس ابغضوا سيدنا النبي مع انه ما في شيء بينبغض، في ناس عرفت كيف؟ ابغضوا حضرة سيدنا النبي مع انه ما في شيء بينبغض، عرفت كيف؟ في الله يا لطيف يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر، او يؤذيني ابن ادم يقول لي صاحبه ولد وليس لي، او كما عرفت. شو هالنزاره، شو هالرزاره، شو هالانحطاط الذي بلغ بابن ادم يعني ما بحسن شبهه بنذله بالنسبه لله سبحانه وتعالى. الله يقول عنه بيؤذيني ابن ادم، يعني الشوم علينا. شايف كيف؟ لانه بتمنى انه ما اكون من هذا الوصف. ليش؟ لأنه هذا عم يؤذي الله. شايف في هالوصف عم يؤذي. فشلون يلي بيتحقق بهذا الوصف ودائما بيتكلم بأشياء بظنه وهو ظنه إنه هي مناقضة أو معاكسة لما أتى به الله أو لما أتى به رسوله أو لما أتى به القرآن، هذا بيكون أقل وأذل وأحط في الرتبة. شايف كيف؟ ولا يبعد، أنا ما عم قرر شيء، لكن لا يبعد إنه هالنمط من التظاهر أمام الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل أولئك الناس بيقللوا أدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا أنا ما بقبل شاهد هو عامل سبعة وذمته ما بقبل شاهد من غير بدي شاهد من نفسه إيه لا بجيب لك شاهد نفسه هو شو بيقعد يسأل حاله مين اللي رح يشهد عليه ما خاطر بباله إنه لا ليش مو خاطر بباله لأنه لا بيعرف الله ولا له هو بس همه يدافع عن نفسه شايفي فالله سبحانه وتعالى يخرسه شايفي وبيخلي بقال الأعضاء تتكلم شايفي يعني هالموقف أنا لا يغيب عن نفس عن عن عن ذهني ليش لأن في جرأة منقطعة النظير على الله سبحانه وتعالى هلا مثلا بالدنيا شو بيقولوا بيقولوا لأنه محجوب احتجب عنا سبحانه وتعالى عرفت كيف في ناس بيسترجوا أنت لا تسترجي ولا تجرؤ على هذا الأمر عرفت كيف وكان والله يعني أنا بآمن بهالكلام شايف قال له اخترط السيف وقال له لسيدنا أنه من يمنعه قال له الله بس مين اللي قال له اللي قال له الله سلب السيف من إيده دغري هذاك الزلم يعرفت كيف ليش لما قرأ سورة النجم صلى الله عليه وسلم وصل لآخرة سجد الجن والإنس والكفار كله سجد لله شايف هاي حقيقتنا يا أنت أنا بالنسبة لي أنا أقل وأذل من ذلك شايف كيف عبوديتي لله سبحانه وتعالى لا تنقضي ولا تتناهى حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى لا تنقضي ولا تتناهى عرفت كيف لكن أنا إذا بدي حيج حالي لصيبي هذاك الموقف لا الظاهر بالانقياد والخضوع لله هاي مشكلة كبيرة من هلا بهالدنيا بدك تتظاهر بكمال انقياد وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى قبل ان تصل الى الموقف شايف ايه قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هذا قيلت لرجل وقد تقال ان شاء الله ما حدا من النبي يقال له هذا الكلام يعني معلش انا اطلت عليكم الكلام لكن يا جماعه الخير نحن هلا موجودين في وسط موضوع أنا بعتبره وسط حقير عرفت كيف ليش لأنه لما يتكلم عن الله ويتجرع على الله هذا بيكون في أدنى درجات الانحطاط والحقارة عرفت كيف ونحن ما تقلي ما عم نتأثر لا والله عم نتأثر عرفت كيف لكن هذا التأثر خليه جانبي عرفت كيف خلي إيمانك بالله سبحانه وتعالى راسخ توكلك على الله راسخ ثقتك بالله راسخ عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك طبعا هي أنا كنت دائما ظن على الناحية المادية لك هلأ نحن نعتبرها على أطلاقها أن يكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده شو يعني؟ يعني نحن أخذنا من أسماء الله العليم علم الله بدك تكون أنت واثق فيه أكثر من علمك من هاي الشهادة التعبانة اللي عطوك إياها اللي ممكن تنشاء او بتحتاج لتجديد او من شو ما بقى او تجديد ما بعرف شو بصير بعدين حكيم سبحانه وتعالى بدك تعتبر انه حكمه الله اعظم من حكمتك شايف الله سبحانه وتعالى غني شو يعني يعني عنده مقاليد السماوات والارض مو انت لقد ما كنت لو كان عم تلعب بالمصاري لعب ما عرفت كيف يعني هي مثال عليها مثال على رجل من الصالحين اجى لعنده واحد غني بده يعطيه ليه بدها؟ قال له لا ما في ضرورة قال له لا بدك تأخذه كذا شيء هون صار الإصرار لا بدك تأخذه لا ما في ضرورة لا بدك تأخذه لا ما في ضرورة بعدين عطايا أم هذا الفقير شو عمل بحث هيك مين اللي صار يركض ويلملمون الغني أنت اللي بها الصورة هي اللي أنت عم تتصورها مين الفقير ومين الغني هون هذول اثنين عبيد لله سبحانه وتعالى مين الفقير ومين الغني منه؟ الفقير يلي صار يركض يلمني والغني اللي بحثهم هيك لاحظت كيف؟ هل هي حقيقتنا مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا تمثلت لنا فبها ونعمة وإذا ما تمثلت لنا لازم نكون موقنين نحن بهذا الأمر شايف كيف؟ يعني أنا نصيحتي إليك ونصيحتي لنفسي وإن كان أنا الله يتوب علي مقصر بهالأمر كل آية فيها يا عبادي عود وقف عندها شايف كيف؟ استع استمتع يا أيها الرجل، استمتع بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. كل وصف بحديث قدسي بيقول لك يا عبادي رفقي، عاد وقت ما في شيء، يعني شو بدك تروح مشان تأكل أو في عزيز، هذا أهم في جليل عظيم عم يقول لك يا عبادي عاد استمتع بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، عاد كرس عبوديتك لله سبحانه وتعالى، عاد أفشد. أنا بقول لك ياها، وإن كان نحن كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن هالاعتراضات وهالنظريات هاي ما فيها تكريس للعبودية، هاي فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهي مو مقبولة لا بالدنيا مقبولة. وينك بالدنيا؟ ما عم لك على الآخرة. بالدنيا قبل 50 سنة ما كانت موجودة، بعد 50 سنة ما حتى موجودة، شايف كيف؟ ولا حتندفن معك يلا مع السلامة، عرفت كيف؟ عم تطوي الأرض، عم يسوي الزمان، عم يسوي، عرفت كيف؟ اللي بيظن نفسه إنه هو عرف الحق، شايف كيف؟ ما عرف، أنت عرفت جزيئة بسيطة، شايف كيف؟ مما أراد الله. لذلك بيقول ابن عطاء الله، انتبهوا شو بيقول؟ بيقول إلهي أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا أديش بعرف؟ أديش بعرف من الدنيا؟ بيقول سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، شايف كيف؟ يعني بيقول سيدنا الخضر كما روى البخاري لما أجى الطائر نقر بيقول له أرأيت يا موسى علمي إلى علمك إلى علم سائر ما خلق الله، ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من المحيط. هذا هو، هاي الحقيقة. لما نحن ندعي إنه نحن صرنا نعرف وصرنا نفهم وصار عنا حضارة، وهديك متخلفين وهديك القرون الوسطى، طبعا هذا مدح باللغة العربية، القرون الوسطى يعني هي أحسن شيء، شايف باللغة العربية الوسطى أفضل شيء، قال أوسطهم، هذا أحسن واحد إنه تبع أصحاب السنة، القرون الوسطى أحسن قرون، فإذا قال صلى الله عليه وسلم خير القرون، نحن شو نعتبر يا عبي الشوم على هذا الاعتبار؟ نعتبرهم متخلفين، ونعتبرهم ما كان عندهم طيارة، نحن بدنا طيارة، ما كان عندهم طيارة ولا كان عندهم بنسلين، كأنه هي الحياة كلها بالطيارة وبالبنسلين. طيب أنا استخدمت الطيارة والبنسلين، أنا استخدمت الشخصي، بعدين شو بده يصير؟ بعدين بدي موت وبيجردوني من كل شيء، شايف كيف؟ وإذا كان ميتة سوية يعني بيلفوني بخرقتين ثلاثة وبيلحشوني بهالحفرة، شايف كيف؟ وأخلى أكثر واحد يبكي علي، شايف بيرجع بعدين، ما شو أنا مجنون انزل معه؟ ما حينزل معي، عرفت كيف؟ هاي حقيقة كل واحد منا، عرفت كيف؟ هذا هو ما المصير الذي يستقبل. لكن في الله سبحانه وتعالى شايف كيف؟ بيبعث ملائكة بيقولوا له نم كنومة العروس، بيفتحوا له روضة من رياض الجنة، أو ثاني بيكون حفرة، عرفت؟ شيء مهول، عرفت كيف؟ يعني هذا ما عم يستغرق والله 600 سنة ولا 1000 سنة ولا، لا، متى ما طلعت الروح خلاص صار هذا الشيء. بيقول صلى الله عليه وسلم بحديث سيدة أسماء بنت أبي بكر أنه إذا ملك الموت أخذ هالروح ما يكونها في يده لحظة أو ما نسيش التعبير النبوي الشريف، بغري بروحه، بتروح أنت بتشوف عوالم وبتشوف شغلات، إذا كان في صواب تضحك على حالك، يا حصرتي علي أنا عم أحكي لك، أنا كنت أعمى ما لي شايف شيء، عرفت كيف؟ نحن يا أيها الذين آمنوا نحن على بصيرة. من وين اجتنا البصيرة؟ لا من نظرنا ولا من فهمنا، لا، اجتنا من إيماننا بالقرآن، واجتنا من إيماننا بالحديث النبوي الشريف، اجتنا من اتباعنا لهذا الدين الذي أكمله الله تعالى لنا. لكن للأسف أنا أقول لكم إياها بصراحة، هلأ في كثير ناس بيستحوا بحاله بهالشغلين وما بيعتبروا، عرفت كيف؟ لا، فأنت بده يكون عندك فخر لهذه الأمور. ليش؟ لأنه بس بلحظة الموت، قبل لحظة الموت بالحياة، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حي. شو يعني؟ يعني حتى الكافر بهالموقف بيشوف شغلات أنا ما بشوفها، عرفت كيف؟ هي لساعته بالدنيا، لا انتقل ولا راح ولا اجا، لساعته بالدنيا بيصير بيشوف شغلات أنا ما بعرفها، بجوز أنا أعرف شيء منها، لكن أنا بعرفها بإيش؟ بعلم اليقين، مو بعين اليقين، هذاك عنده معاينة، لاحظت الفرق؟ أيوة. لذلك إن شاء الله يعني أنا يمكن كنت ألت عليك الحكي، لكن سيدنا الإمام مالك أغمي عليه قبيل وفاته، ثم فتح عليه فقال إنكم ستعاينون من فضل الله ما لا يخطر لكم على بال. بس أنتوا ركزوا هيك، ركزوا حالكم شوي مع الله. شاهد كيف إذا أنت ركزت حالك مع الله إن شاء الله بينطبق عليك الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا، ومن أتاني شيء أتيته هرولة. وفي بعض الروايات: والله بكل خير أسرع. شاهد كيف أنا بقولكم إياها بصراحة، لا تجرب، لا تجرب ابنك، بس بالدنيا ما بيوجد هيك. حتى أبوك وأمك، واحد أبو الشخص إذا مثلا لسوء الحظ خسره، شايف هذا عادل. الأب شغل ابنه معه بالمكتب أو بالمحل أو بالدكة، خسره ثاني مرة، خسر وثالث مرة وعاشر مرة، بعد بيقول له وينك يا ابني، والله أنا بحبك كثير، عرفت كيف؟ بس روح لاقي لك شيء، عشان نحن صار مع بعضنا ما حيمشي حالنا، عرفت كيف؟ الله بيعمل هيك فيك؟ لا والله ما بيعمل هيك فيك. بيكون واحد عم يمارسه بالمعاصي وعم يمارسه بالخطايا وعم وكل ساعة بيقلي الشكل، وكل ساعة والقلب عم يتقلب، بيجي سبحانه وتعالى شو بيقول له؟ بيقول له ادخلوها بسلام آمنين. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو الصادق المصدوق، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إذا. شايف بدا رحمة الله، بدا حلم الله، بدا فضل الله. شايف كيف هلأ نحن عم ننسى الفضل هذا؟ شايف كيف مو عم ننسى الفضل تبع الله؟ الله سبحانه وتعالى بالجواز قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. وشوف لي كيف الناس عم تتعامل هلأ له. اذا هذا يعني مخلوق او مخلوق قدامه واحد واقف قدامه، والله من كبرياء جلاله الذي ليس له فائده بهالشيء ابدا عم يقول لك: ولا تنسوا الفضل بينكم. وتلاقي كل شيء انتسى وكل شيء راح. شايف كيف يا ترى معاملتنا مع الله؟ يعني الله يتوب علينا، والله معاملتنا اسوأ واسوأ. فلذلك انا هي الحادثه اللي قلت لكم عليها في صدر حديثي، سبحان الله تمثلت، أنا ما أتألى على الله، لكن تمثلت الحديث: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون أدب. هذا الشخص يلي كان في منصب، يعني أنا ما بتوقع يكون في منه جواب أحسن من الجواب، لاحظت كيف لما نمى عن أدب ونمى عن علم. شايف هدول أصحاب الأخلاق هم الذين سيكونون أقرب الناس إلى حضرة سيدنا النبي يوم القيامة. أنت مشتاق للنبي؟ إذا مشتاق للنبي حسن أخ شوي أخلاقك، اكسرها للنفس، اطحنها، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، هذا بيقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بعد شجر تحت شجرة ثم تركها. إذا واحد مو متحقق بهذا الأمر، شلون يعني بده يكون هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفت كيف؟ قال له اجى واحد عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله إني لأحبك. قال له: إن كنت صادقا فأعد للفقر تشفى، فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من أعلى السيل إلى المنتهى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ فلذلك بين السامعين يلي فقير لا يزعل على حاله، ويلي غني شايف كيف يخلي بس هذا مال، أما قلبه ما يكون مشغول بهالأموال التي جعلها. يقول كما قال سلفنا الصالح، كانوا إذا كان يقولوا مرحبا بشعار الصالحين، وإذا كان إجاهم شيء هيك يعني في فرفشة وهذا يقولوا: ذنب عجلت عقوبته. يعني موازين. هلا بتسمع انت الاعتراض على الله؟ والله انا سمعته من بعض الناس وللاسف انا ارفضه. شايف كيف بيقول لك: والله فلان ما مستحق. شايف كيف يعني جعل نفسه حكم على الله؟ شايف كيف؟ وطبعا الميزان اللي مسكه هو عكس الميزان الشرعي الذي اتى. سيدنا النبي يقول: ما لي وللدنيا، ويقول: اشدكم بلاء الانبياء ثم الله يعافينا من البلاء جميعا. عرفت كيف؟ مسك ميزان بالعكس وحكم على الله وقال انه فلان ما بيستحق. انت شو بيعرفك بالاستحقاق؟ لك تعال هون، انت اذا جعت شوي بيصيروا عيونك بطول وبنعرض. شايف كيف؟ وما لك حسنها تحكي وبيلتوي لسانك. شايف هذا ابن ادم، عرفت كيف؟ هذا ابن ادم. ابن آدم عايش بنعم الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك بصر بتشوف، إذا ما أعطاك بصر ما بتشوف. إجا نافع بن الأزرق قال له لسيدنا ابن عباس، قال له ليش كان يأخذ الهدهد سليمان؟ قال له يا كان يأخذه مشان المي تحت الأرض. قال له قف يا وقاف، الهدهد بتحط له مصيدة بتكون ما بيشوفها بيعلق فيها. قال له شو؟ قال له سيدنا ابن عباس شو؟ قال له أما علمت أنه إذا وقع القدر عمي البصر؟ صراحة أنا بحكي عن نفسي وكل واحد يحكي عن نفسه أو يحذب نفسه في شغلات بنعملها بنضحك عليها، خاصة هذا الكذب دور عليه هو بيكون بجيبتي، عرفت كيف؟ دور عليه بعد هيك شايف كيف هو بيكون شيء بيضحك. هذا الإمكانيات طبعا هي لو كان الإمكانيات أحسن بكثير، لكن هالإمكانيات هل هي فيها أهلية أن تقعد تحاكم الله سبحانه وتعالى أو تنتقد على الله سبحانه وتعالى أو تقول له هذا عجبني وما هذا بده يعجبني غصبا عني، عرفت كيف؟ بده في أشياء أنا بتكون فيها يسر وفيها منشط إلي بآمن فيها، في أشياء متوقع كل واحد منا بده يوطن نفسه على هذا، بده يكون فيها مكره فيها عسر وفيها أثر عليه هو بده يسلم يكون على كمال الإسلام. ولذلك أنا دائما بستشهد بهذا الصحابي، شو قال بصحيح البخاري؟ هو كان من كبار الصحابة، وسيدنا رافع بن خديج كان يعني في الطبقة من صغار الصحابة، وروى له الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم المزارع. شو قال هذا الصحابي؟ قلت أنا أظن يمكن سيدنا زيد بن ثابت، طلع يمكن سيدنا أسيد بن زهير، هذا أحد أعمومته أحد أعمامه لرافع بن خديج، قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان نافعا لنا، يعني حيث التجربة الدنيوية النافع. تبقوا شو بيقول، شوف الفرق بيننا وبين صحابة، واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. في صيغة يا عمي، في صيغة، في ركون، في استناد. نحن لا عنا صيغة ولا عنا ركون ولا عنا استناد، وشو عنا؟ عنا قلة أدب. لاحظوا كيف؟ ولذلك لما سئل بعضهم عن الخلق ماذا قال؟ شو قال عن الخلق؟ قال ضعف ظاهر ودعوى عريضة. هذا يمكن ما كان ينطبق على العصر الحجري، شايف كيف لما يشتغلوا بالحجر، لكن نحن هلا شو نحن بينطبق علينا قوله تعالى وظن أهلها أنهم قادرون على، هلا بيتعجبوا إنه شلون يعني ما وين هذول يأجوج ومأجوج، ما في أقمار صناعية وما في، وين هي الجزيرة اللي حكى عنها صحيح مسلم جلي فيها الدجال، وين كذا؟ لك اربع على صبعك حاجة بقى، زلمة أعرج وبدك تحكي، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى، هي طبعا هي فرضية من عندي، أي بيكون قمر اصطناعي شايف الدنيا كلها وشايف المريخ وشايف هذا، إذا الله سبحانه وتعالى حط له شوية غباشين شايف كيف هاي الجزيرة ما تبين معه، أو يأجوج لاحظت كيف؟ يعني شو بيقول الشاعر في ذلك؟ يا مبهرج لا تبهرج إنما الناقد بصير. يعني انا لما اجي لعندكم بتجمل بلبس هي هذا بلبس طاقيه، عرفت كيف؟ الله يتوب علي لما اروح على الحمام حتى عورتي بكشفها، عرفت كيف؟ قال لك يا مبارك لا تبارك، عرفت كيف؟ انت صحيح في اداب شرعيه ينبغي او في من ضمن هذه الاداب اشياء واجبه ينبغي ان تفعلها، لكن هي ما بتنفي الحقيقه، ما بتنفي الحقيقة. شو هي الحقيقة؟ انه عنا شيء والله بسوء البدن، وعنا اشياء نستحي منها، وعنا اشياء ما نظر امام الناس، شايف كيف؟ هلا تروح على المطاهر لا تاخذي بها الكلمة، تلاقي كل واحد حاطين له يعني شو على طريقة غير المسلمين، في ناس برا بيعملوها، شفت كيف؟ يعني هذا من قلة الأدب، شايف كيف؟ كانوا الله يرضى عنه ساداتنا السلف الأول يستحيون من الله. يعني ما كان عندنا الوفرة بالملابس، نحن عندنا وفرة بالملابس وما مستحي من الله. يعني شو ما علينا، عرفت كيف؟ يعني نعم الله سبحانه وتعالى سابغة علينا، ونحن نواجه هذه النعم بالمبارزة بالمحاربة لله سبحانه وتعالى. هلأ في كثير ناس من النبي يأكلوا ربا، في كثير ناس، شو قال سبحانه وتعالى؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا لطيف، يعني الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على هذا الزمن. ولا نشوف شو بده يصير بعدين، بيصير معه شغلة بس بسيطة، بيركض لعندك دخيلك يا دكتور، والله أنا ما نمت الليل امبارح. أنت عارفان حالك شو أكل وشو شربان وشو حاكي. والله أنا طبعا ما حذكر الأمثلة، لكن في عندي أمثلة، بيكون واحد حكى كلمة هيك غير مسؤولة يجد غبها، شايف؟ يعني هي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، يجدها بعد 10 سنين وبعد 15 سنة. وأنا برأيي الشخصي هذا محظوظ اللي بيشوفها بالدنيا، لأنه إذا بده يتكون ويتكدس وكله بالآخرة، أنت قلت هيك وأنت تساوي يا لطيف. فقال في ذلك صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، في رواية عزيز. شايف كيف؟ بس المناقشة، بس إذا بده أنت ساويت هيك وعملت هيك ومدري شو يا عبش، أنا عم أقول يا عبش رومي وبعدين برجع بنام، عرفت كيف؟ لكن هنيك الواحد لما يقف لاحظت كيف؟ شو بصير؟ إن شاء الله ولا واحد من الحاضرين بيذوقها، عرفت كيف؟ بيروح لحم وشه أول شيء، بيسلط لحم الوش، شايف كيف؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبوا. أنا لا، إن شاء الله سأختم حديث، استحي من الله حق الحياة. والله نحن قبيلين حياة، لازم نستحي من الله. نحن شوفوا، أنا بدي لكم إياها بصراحة، نحن النعم يلي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها ما وجدت لآبائنا ولا وجدت لأجدادنا، عرفت كيف؟ فإذا كان هالنعم بدها تدلك على الله وبدك تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فبها ونعم. أما إذا كان بدك تقعد تتفلسف وتحاكم الله، تنتقد على الله، تضرب أنت والنعم هذول. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه مثل ما بيقول سبحان صلى الله عليه وسلم، بيقول: لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة. هلا هيك الصراحة، شايف كيف؟ نحن شايفين غيرنا من الأمم كيف عايشين وكيف هذا، بفكر هذا: لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله قاتل. شايف كيف؟ هي شو سماها بالحديث؟ قاتل. شو يعني قاتل؟ يعني بيكون هو ماشي هيك وهذا، لاحظت كيف؟ بعدين ما بتلاقي إلا إجا شيء أخذه فجأة. والله أنا وجدت بمجتمع، شايف، كله على شغل، ما في. إجا واحد طبيب عمره أكثر من 30 سنة بشوي، توفي. أنا عندي إيمان، بس والله مثل ضربة الكف اجت عليه. ليش؟ وين رايح انت؟ شو عم تساوي؟ عرفت كيف؟ يعني انت بس هالدنيا عندك، ما في عندك شغل لله سبحانه وتعالى، ما في تقرب من الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، حتى ما نضيع الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا له: يا رسول الله، إننا نستحي والحمد لله. قال: الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى. يا عيب الشوم عليها، لا بنحكي حكي طالع نازل. أن تحفظ الرأس ومعه والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبناء. نحن مقصرين بهدول الثلاثة، شايف كيف؟ مع أنه نحن مغمورين بنعم الله سبحانه وتعالى، وينبغي لمن غمر بنعم الله سبحانه وتعالى أن يقابل ذلك بالشكر لله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.